السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أطال أثقيا. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام وهذا مطلبي يا نبي. علينا يا خير الأنا. شفع لنا.